الفيجوال باثوي نظري مهم وتالي مستغرب جدا انا بص كده ده ممكن كل الرد ده اسئله طويله قوي بس عايز يرحموكوا يجيبوا الفيجوال كورت يعني ممكن مين يجي في الصفحه دي لوحده الفيجوال كورت لو لاحظت الفيجوال كورت مكتوب عليها نص صفحه لوحدها طب انا لازم انا قلت اذا اي احتاج لو انا شفت مهندس وبحس الاورجنايزيشن عاوز يعيد حاجه يعملوا كده يعني خدت خطه اي باث واي ديسيجن يكتبوا خمس نقط الريسبتور والكورتس ولازم توصل لكام اوردر نيورون فري اوردر نيورون انما اي باث واي بتاع الفليك ثلاث نقط افرج سكر وحاولت في كتابتي ان انا الكاتب بالرومي ونفسي لما نكتبه كتابة الى الآن ما تكتب موضوعات متشابهة تبقى ناس طيب ده احنا عندنا يقول لك ايه ده انت شفتها اول ثاني صفحة ايه اللي انت تدري بوصل انت بوتنشال اختيته في بارشال دي بوارديشن طب انت ميتري بوصل انت بوتنشال ما تكتبها بارشال هايبرولوجيشن سلايت هايبرولوجيشن يعني نفس الصفحة بعد ما سلايت هي بارشال بس واحد كده عشان لما تقول نفس الكلمة تبقى يعني أكثر من مرة تثبت أكثر لما فتحت النفس دي حتى يبقى عندي أنا خطة فاهمها إن أنا حتى لو مش مذاكر وجاني باثوي أوكسيديتيشن هحط الفاونديشن أساس وأحاول أبني اللي أقدر أفتكره منه باخد نمرة وأنا باخد كده ساعديني أنت واحد ونص الريسبتور هتكتب إيه الريسبتور الفاونديشن باثوي لازم القانون يلزمنا نديك نمرة كتبت حاجة في الموضوع لكن الفيرست والسكند اوردر نيورون كانوا موجودين جوه الريتم باي بولر سيلز ده الفيرست والجنجوري سيلز ده السكند لازم دي كده وحتى قلنا ليه ربنا حطهم جوه الريتم عشان ربنا عاوز السيجنال جوه الريتم ما تبقاش اكشن بوتنشال تبقى جنريت بوتنشال فيها ميتا انها كان بيجريد بس فيها عيب انها بتمشي مسافه فربنا راح حاططهم جوه الريتم وانت وصلت الجنجوري سيلز هتمشي مشوار طويل من الريتم هنا لحد الكورتكس شعر طويل قوي اتقلبت الى فبقيت الطلبة بيحصل هنا جنريت بوتنشال وهنا اكشن بوتنشال عمره ما فكر فيه ليه ما لما يكتبوا الجزء بنقول ان احنا مش جايين نقرا مع بعض بس بيقولوا مذكره كل الدفعه اللي متصوره مش عندنا بس في الجامعات كلها بس احنا بنفهمها مع بعض بنعيشها دي ما بقولش اللي صورها دي ما استفادش وانا مش ضد الطالب اللي مستفاد يعني ما بزعلش ان حد يصور مذكره مع بعض الاختبار. طيب نيجي بقى الدور. الجنجل انا عاوز بقى نعمل حاجه انا تعبت قوي عملت رسمه للفيجوال باثوي في الصفحه اللي ورا عاوز كل اثنين جنب بعض واحد يجيب الرسمه واحد يجيب الكلام. يعني ده الدراسه المسلم رسمه الام سي قوي اللي ورا دي. فالحل الامثل الواحد اللي بيقرا والتاني شايفين الرسمه عشان مش مع بعض. طب انا بص على طبعا كله. طب صلي هنا كده اهي. انا هذكر طبعا عمر ما كانت ريتنا كده. وكبر قوي كده. اللي بيكتب في جينا الموست ولا في الاوتر موست؟ اوتر موست. ليه؟ عشان تبقى نايم على مين؟ على المشيمة ليه احنا تبقى رائع تولع المشيمة هاي بسطة دول ياخدوا بلاستة بلاي طول من المشيمة لكن الباي بولر وكان يقول لك دول بعيد عن المشيمة ياخدوا مدينة يحوظ حس دي نايمة على الكروي ما تاخد من الكروي انما دول ياخدوا مدينة وقلت لك ان ده انا رسمها مسافة كبيرة قوي لانها صغيرة جدا عشان ربنا يستفاد لينا بالجنريت بوتنشال. طب بعد كده الجنريت بيرد هتدي بقى اوبتيك نيرف كازمه تراك. ده الاكس بتاع السكند اوردر نيورون. طيب اللي قلت الانسان ده ثلاث اسامي بس هم حاجه عشان كده ربنا في اللايت ريفلكس عشان ما يضيعش وقت راح موقفها عند مين؟ الهيدروجين بالبلد ما ضيعناش ولا ساينابس واحد. يعني انت تقول اوبتيك نيرف كازمه تراك بس هم هم فايف. بس انت في جهه الاسماء لازم تتعقب على كل واحد فيهم ما عادش غير تعقيب المكتوب النيرف عدد النيرف فايبر في الاوبتيك نيرف مفيش نيرف بتكبر كله فيه هذا العدد واحد واثنين من عشرة مليون كرة. One third من المكنة. لان احنا احسن حتة المكنة واحسن حتة في المكنة الفوجر. لان هي في حتة الوحيدة اللي فيها one plug connection. One cone is connected to one by polar, one beginning, one fiber عشان تروح الكون. This why ان نشوف العين قد كده والمكنة قد كده. المكنة لوحدها خدت one third من الواحد من عشرة. نيجي هنا بقى ثاني حط الكاز نلاقي النيزل فايبر بالكروس والتمبرال فايبر بنوت كروس. وانا قلت لكم ظاهره في الكروس دي شغلتني جدا وانت عارفه مع السوماتي دي ما خدتش مني دقيقتين. ليه النيزل الكروس والتمبرال ده؟ تعالى بقى بتاعك ايه؟ يعني الاوبجي بتاع الكروس واضح جدا. بص معايا دلوقتي احنا هنبص للشمعة كده هنا الشمعة ليها الكولات تو ايمجز في العين دي هنا ده النور هتلاقي الضوء بيمشي ضوء مستقيمة كده يبقى الشمعة بتكون هنا حتة في النيزل هاكو بظهرها صح انما هنا لما همشي الضوء يمشي ضوء مستقيمة الشمعة بتكون فين في التمبل يبقى صورة في النيزل وصورة فين طب تشوف ان هي شمعة واحدة ولا اثنين يبقى عشان تعمل لهم فيوجن توديهم نفس الكورتكس ولا كل صورة الكورتكس وبعدين ده التسعين هنعمل لهم فيوجن عشان تلحمهم وتخليهم شمعة واحدة ده توديهم وان كورتكس ولا كل واحدة كورتكس وتعمل لهم فيوجن ده وان كورتكس عشان يعمل لهم فيوجن فلازم هما الاثنين يروحوا مع بعض عشان كده بص التمبرال اهي يروح معاها ايه؟ نيل عشان تلحم This why needle بيكروس التمبرال لأن الصورة بتتكون على النيدل وعلى كان مرة طالب غنمرت معايا قال لي طب وش معنى التمبرال اللي يعدي يعني ليه النيدل يعديله دي بقى مش محتاجة إجابة يا بابا مين أقرب للميدل لاين؟ يبقى مش عايز تكون النيدل يبقى أسهل النيدل هو اللي يعدي مش إن أنا أجيب البعيد وأعدي بيه الأقرب للميدل لاين هو اللي يعدي اللي هو النيدل This why النيدل بيعدي التمبرال هنا في نقطة عايز أقولها جميلة يا بابا تثبت ان الريتنا دي ما بنشوفش حاجه الشمعة دي بتولعها كام صوره اثنين غير ملونين مفيش كلر خالص لو بصيت على الايمج جوه مفيش كلر خالص ومقلوبين انها بتنهار بتشوف شمعه واحده معدوله ملونه يبقى اذا الريتنا دي بتبعت توادير ده بعد الصورتين ومقلوبين ومش ملونين الكورتكس هو اللي عاملهم واحدة وعدلها عدلها الصورة كانت مقلوبة الصورة لازم تبقى مقلوبة لما تاخدها تفصل الضوء لازم تيجي مقلوبة خلاص اهي تيجي كده ده دي تيجي تحت ودي فوق ولو انت perception in the retinal phenomenon translation in the cortical phenomenon وديكم ده متعته بالكروس والميدل الكروس والتمبرال حتى المستوى دي خدت مني ثلاث دقايق اللي خدت مني وقت طويل بتاع السوماتيك كروسي بتاع السوماتيك طيب نيجي الاوبتيك تراك ده هتتكلم هنا عن انفرس الاربع حتت يعني فايبر اثنين في مين بريك يروحوا مين بريك يعني حتى لو قلبت الصفحه هتلاقي كده بص اديني واحده عايزه طيب Yeah.